الله هو السميع معناه لا بد من المسموع، لكن الحي ما يتعدى لغيره، حي بنفسه عظيم بنفسه. ايش الاسماء هي كثيره الجليل؟ نعم بلى، لكن فرق بين ان اقوم اصلي او اقول يا رب اغفر. الثاني سؤال صريح، كنا هكذا، كنا العباده لماذا سميت دعاء؟ لان الداعي، لان العابد يريد ايش؟ اين الثواب والنجاه من العقاب، فهو داع بلسان الحال. اما الدعاء الصريح فهو لسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما اشبه ذلك. اين عجبنا هذا عباده؟ الدعاء عباده لانك تتعبد له وتدل له بالسؤال، والعباده معروفه وكلها ايضا يسمى مساله، لان العابد سائل. الحمد هو وصف الممدوح للممدوح المحمود، المحمود الكمال على وجه التعليم والمحمد. نعم، وقلنا هذا ابلغ من المدح. نعم، في قوله عليه الصلاه ليس احد احب ان يمدح احب الى المدح من الله. نعم، المدح ليس محبه وتعظيم كما يعني تفسيرها اللغوي. نعم، فكيف يعني هذا في رايك؟ المراد بالمدح هنا الحمد، المراد به الحمد. بعض الفسر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قال التقدير حق، وقال أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلا لا إله الباطل، ورد في القرآن من باب التنزل مع الرسول. خطأ المصنف، لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمن لله، يعظمونها بنفوسهم. ألم تسمع قول أبي سفيان المعقل؟ أعره بل أبدا ولا مشكلة، الأصل الأصل حقيقة. نعم، إيش بعض السلف استحسن إلى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن أي هذا ليس بس استحسان في هذا المحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ولو كان الكافرون أسف لا ما يقول هذا، لا نقول إنه مشروع. عبد الله نعم نعم أي سلال بل مخلق والحياة المخلوقة حياة من؟ حياة المخلوق، إذن مطلق الحياة يكون لله ويكون للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله؟ ولا تأكيد؟ أما ترون هذا واضحا؟ طيب، أنا أردت أن أمثل بهذه الآية وأستدل بهذه الآية عدولا عن قول يخرج الحي من الميت، لأن هذه صريحة بأن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف ما يمكن ذلك لأنها مثال الماضي، لا هذه من نهي، هذه ليست صيغة النهي، لا هي نهي لا شك، النهي مو معنى النهي المعنى، المعنى وغير النهي الاصطلاحي، اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا نهي ولا غير نهي، وليس نهي الصلاح،